بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع الكلام حول الغرور. قال: الصنف الثاني، يعني من ممن يصيبهم الغرور، أرباب التعبد والعمل، وهم فرق. فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالنوافل والفضائل، وربما تعمقوا في استعمال الماء حتى خرجوا إلى الوسوسة في الوضوء. فترى أحدهم لا يرضى بالماء المحكوم له بالطهارة شرعا، بل يقدر له الاحتمالات البعيدة في التنجس، ولا يقدر ذلك في مطعمه. فلو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى المطعم لكان أشبه بسير السلف، يعني يقعد يعني يقدر احتمالات بعيدة جدا في أن الماء قد يكون تنجس، وبعدين يأكل بقى ما يركزش بيأكل من حلال ولا من حرام. الصوت واضح يا جماعة؟ المفروض الصوت واضح، يعني الصوت واضح. طيب، الصوت واضح. وتلاقيه ده هو في مطعمه ما عندوش نفس الورع ده او نفس التقديرات دي. بيقول لك لو هو بقى قدر ذلك في المطعم لكان اشبه بسير السلف. فان عمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية مع ظهور احتمال النجاسة، وكان مع هذا يدع انواعا من الحلال يعني في المطعم خوفا من الوقوع في الحرام. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. ثم منهم من يخرج إلى الإسراف في الماء ويطول به الأمر حتى تضيع الصلاة ويخرج حتى تضيع الصلاة ويخرج وقتها. مفهوم ده، يعني بيبقى ناس موسوسة يعني. ومنهم من غلبت عليه الوسوسة في تكبيرات الإحرام في الصلاة حتى ربما فاتته ركعة مع الإمام، يعني ممكن يكبر 10 مرات و20 مرة. أنا رأيت هؤلاء بعيني، يعني منهم من كان يقف إلى جواري في الصلاة لا يستطيع إتمام الفاتحة، يعني الإمام في الصلاة السرية يقرأ الفاتحة وسورة بعد الفاتحة وهو ونركع وهو لسه في مثلا الحمد لله رب العالمين. ليه؟ يكبر 20-30 مرة، وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يرجع تاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد، وهكذا. ومنهم من يتوسوس في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من مخارجها، فلا يزال يحتاط في التجديدات والفرق بين الضاد والظاء فوق الحاجة ونحو ذلك. وده يظهر كمان في من يقرؤون القرآن، بحيث يهتم بذلك حتى لا يتفكر فيما سواه ويذهل عن معنى القرآن والاتعاظ به. وهذا من أقبح أنواع الغرور، فإن الخلق لم يتكلفوا من تحقيق مخارج الحروف في تلاوة القرآن إلا ما جرت به العادة في الكلام. ومثال هؤلاء، طبعا هذا الكلام موجه كذلك لمن يقرؤون الناس، يعني لعل في هذا المجلس أو بعد ذلك سيستمع إلى هذا الدرس واحد أو واحدة بيحفظ الناس قرآن، يكن دأبك أن تشغل من يقرؤون عليك بمعاني القرآن وإقامة حدود القرآن أكثر من إقامة الحروف مع ذلك التشدد وذلك التعمق. وكما يقول هنا الشيخ إنه هذا يعني إيه، لم نتكلف ذلك، لم نتكلف من تحقيق مخارج الحروف في تلاوة القرآن إلا ما جرت به العادة في الكلام. التشدد المبالغ فيه وخناقات تحصل بين، يعني لعل ما عرفش بقى حد منكم دخل وعاصر الكلام ده، لأ، خناقات تحصل، الشفتين يبقى بينهم فتحة بسيطة ولا يبقى في إطباق بين الشفتين في الإخفاء، الخناقات، الضاد مخرجها منين، وقطيعة تحصل وتشنيع واستباحة أعراض وناس تجاهل ناس ده كله على إيه؟ ده كله على إيه؟ تعالى بقى الواحد منهم، طيب أنت بتعلم طلابك معنى بقى هذه الكلمة التي فيها الإخفاء والتي فيها الإظهار والتي فيها، هل طلابك يبكون عند قراءة القرآن أو سماع القرآن؟ قال: ومثال هؤلاء مثال من حمل رسالة إلى سلطان، فأخذ يؤدي الرسالة بالتأنق في مخارج الحروف وتكراره، وهو غافل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة المجلس، فما أحراه بالطرد والتأديب. وفرقة أخرى اغتروا بقراءات القرآن، فهم يهذونه هذا، وربما ختموا في اليوم مرتين، فلسان أحدهم يجري به وقلبه يتردد في أودية الأماني، ولا يتفكر في معاني القرآن، ولا يتعظ بمواعظه، ولا يقف عند أوامره ونواهيه، فهذا مغرور، يظن أن المقصود من القرآن التلاوة فقط، ولذلك نهي أن يختم القرآن في أقل من 3. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك لم يفقه. وده على العادة، يعني إنما إذا أتت المواسم الفاضلة كرمضان، أو الإنسان ذهب إلى الأماكن الفاضلة كالحرم، فلا بأس إنه في هذه المواسم، في هذه الأزمان، أو في هذه الأماكن، إنه يختم في أقل من ذلك. وروي عن السلف من كان يختم في يوم، وروي عنهم من كان يختم في اليوم والليلة مرتين كالشافعي. وروينا في المعاصرين عن ابن قعود رحمه الله إنه كان بيختم ختمتين برضه في اليوم والليلة. يعني سمعت هذا ممن عاصر الشيخ ورآه يعني يفعل ذلك، كان يختم في رمضان في اليوم والليلة مرتين. والشافعي كان يفعل ذلك في غير الصلاة، يعني صلاته حاجة تانية، ختمتين بتوع الشافعي دول كانوا في غير الصلاة. وطبعا الشافعي مثل الشافعي لا يقال فيه انه يفعل ذلك وهو يضيع احكام القرآن، لا طبعا، الشافعي واحد من 4 في الأمة ممن حفظوا لنا احكام القرآن اصلا. مثال ذلك مثال عبد كتب إليه مولاه كتابا يأمره فيه وينهاه، فلم يصرف عنايته إلى فهمه والعمل به، بل اقتصر على حفظه وتكراره، ظانا أن ذلك هو المراد منه، مع مخالفته أمر مولاه ونهيه. ومنهم من يلتذ بصوته بالقرآن معرضا عن معانيه. عن دليل بقى إيه؟ فينبغي أن يتفقد قلبه فيعرف هل التذاذه بالنظم أو بالصوت أو بالمعاني. وفرقة واضح الكلام، وفرقة أخرى اغتروا بالصوم وأكثروا منه، وهم لا يحفظون ألسنتهم عن الغيبة والفضول، ولا بطونهم من الحرام عند الإفطار، ولا خواطرهم عن الرياء. ومنهم من اغتر بالحد فيخرج إليه من غير خروج عن المظالم وقضاء الديون واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الحلال، وقد يفعلون ذلك بعد سقوط فرض الحج، يعني حج كل سنة وهو عليه ديون قد كده متلتلة وبيتهرب من الديانة، ويضيعون في الطريق العبادة والفرائض، ويعجزون عن طهارة الثوب والبدن، ولا يحترزون من الرفث والخصام، وهم مع ذلك يظنون أنهم على خير وهم مغرورون. وفرقة أخرى أخذوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونسوا أنفسهم. ومنهم من واضح الكلام، ومنهم من يؤم، بل ربما أمر ولها في أمور أقل بكثير مما هو عليها. طب معنى كده يعني ما نأمرش ولا يا جماعة؟ مش معنى الكلام ده إن اللي بيحج ما يحجش، واللي بيصوم ما يصومش، واللي بيقرأ قرآن ما يقراش، واللي بيحفظ ما يحفظش، لا مش معنى الكلام كده، مش معنى الكلام، لكن ما نغترش بمثل هذه الأمور مع تضييع ما هو أعظم، ده المقصود. قال: ومنهم من يؤم في مسجد ولو تقدم عليه أورع منه وأعلم ثاقل عليه. ليه بقى يثقل عليه ليه؟ ما هو لو فعلا يريد الدين لا فرح، فرح لحاجتين، اول حاجة ان اللي تقدم ده اولى اورع واعلم، وتاني حاجة انه كفاه هذا المقام بتبعته. يعني وانت داخل امام كده فرحان ليه ومزقطط ليه؟ دي مصيبة كبيرة عليك لو انت ما انتش قدها، فانت فرحان ليه؟ كان السلف يهربوا من الحاجات دي، مش يتقدموا لها ويقولوا احنا ليها واحنا اللي هنعملها واحنا. ومنهم من يؤذن ويظن ان ذلك لله، ولو اذن غيره في غيبته اشتد عليه ذلك وقال قد زاحمني في مرتبتي. ومنهم من يجاور بمكة او بالمدينة يمكث فيها وقلبه متعلق ببلاده، وبقول الناس فلان مجاور بمكة او بالمدينة، ثم انه يجاور ويطمع في اوساخ الناس الصدقات، وقد يجمع ذلك ويشح به ويجتمع له جملة من المهلكات، وما من عمل إلا وفيه آفات. طبعا المكث في مكة والمدينة له ضريبة، كان من السلف من يكره أن يمكث في مكة أصلا، يكره ذلك. ليه؟ لأن كما أن الحسنة تضاعف فالسيئة كذلك تضاعف، بل ذكر الله عز وجل ذلك عن الهم، فخطر كبير جدا مش كده؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد، فقط يرد. فكان من السلف زي ما قلنا لكم كده ان ايه، ما يقعدوش في مكة، يخلصوا المناسك ويطلعوا بسرعة بره مكة. فمن لم يعرف قال وما من عمل إلا وفيه آفات، فمن لم يعرفها وقع فيها، ومن أراد أن يعرفها فلينظر في كتابنا هذا، فينظر في آفات الرياء الحاصل في العبادات من الصوم والصلاة، وفي جميع القربات في الأبواب المرتبة في هذا الكتاب. وإنما الغرض الآن الإشارة إلى مجامع ما سبق. وفرقة أخرى زهدت في المال وقنعت بالدون من اللباس والطعام، وقنعت من المسكن بالمساجد، فظنت أنها أدركت رتبة الزهاد. خلاص مش عاوزين فلوس ولا أكل ولا شرب ولا لبس ولا حتى مسكن، قاعدين في المساجد، وظنوا أنهم من الزهاد، وهم مع هذا شديد الرغبة في الرياسة والجاه. طب إزاي يعني؟ إزاي في الرياسة والجاه؟ السمعة والصيت، إن يقال فلان زاهد، فلان ولي، فلان مكاشف، فلان، وهكذا. هم عاوزين دي، فقد تركوا أهون الأمرين وباءوا بأعظم المهلكين. وفرقة أخرى حرصت على النوافل ولم تعتني بالفرائض، فترى أحدهم يفرح بصلاة الضحى وصلاة الليل ولا يجد للفريضة لذة، ولا يحرص على المبادرة إليها في أول الوقت، وينسى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل ما تقرب المتقربون إلي بمثل أداء ما افترضت عليهم. ولو صدق وعلم لا اهتم بالفريضة أكثر من اهتمامه بالنافلة. والصنف الثالث المتصوفة من المغرورين، والمغرورون منهم فرق. فرقة منهم اغتروا بالزي والنطق والهيئة، فتشبهوا بالصادقين من الصوفية بالظاهر، ولم يتعبوا أنفسهم في المجاهدة والرياضة، ثم هم يتكالبون على الحرام والشبهات وأموال السلاطين، ويمزق بعضهم أعراض بعض إذا اختلفوا في غرض، وهؤلاء غرورهم ظاهر. ومثالهم مثال عجوز سمعت أن الشجعان والأبطال من المقاتلين تثبت أسماؤهم في الديوان، يعني عشان ياخدوا فلوس، يعني في سجل الناس المقاتلين يعني وكده، ويقطع كل واحد منهم قطرا من أقطار الأرض، فاشتاقت نفسها إلى ذلك، فلبست درعا ووضعت على رأسها مغفرا الخوذة، وتعلمت من رجازي الأبطال أبياتا، الحاجات اللي بيقولوها في الحرب دي، وتعلمت زيهم وجمع شمائلهم أو جميع مثلا، ثم توجهت إلى العسكر فكتبت اسمها في ديوان الشجعان، فلما حضرت في ديوان العرض أمرت بتجريد المغفر والدرع لينظر ما تحته وتمتحن بالمبارزة، فلما جردت إذا هي عجوز ضعيفة زمينة، فقيل لها جئت تستهزئين بالملك وأهل حضرته؟ خذوها وألقوها بين أيدي الفيل مثلا، فألقيت إليه. الفيل هيعمل إيه فيها مثلا؟ مش عارف الفيل. يعني المعنى واضح، المعنى واضح إن الموضوع له بالزي وله لا بالحقيقة بقى بالجوهر. فهكذا يكون حال المدعين التصوف في القيامة إذا كشف عنهم الغطاء وعرضوا على الحاكم الأكبر الذي ينظر إلى القلب لا إلى المرقعات والزي. وفرقة أخرى ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاورة المقامات والأحوال والوصول إلى القرب أو إلى القرب عفوا، ولا يعرفون من تلك الأمور إلا الأسماء. فترى أحدهم يرددها ويظن أن ذلك أعلى من علم الأولين والآخرين، فهو ينظر إلى الفقهاء والمحدثين وأصناف العلماء بعين الازدراء فضلا عن العوام. حتى إن بعض العامة يلازمهم الأيام الكثيرة ويتلقف منهم تلك الكلمات المزيفة ويرددها كأنه يتكلم عن الوحي، ويحتقر في ذلك جميع العلماء والعباد، ويقول إنهم محجوبون عن الله يعني العلماء، وإنه هو الواصل إلى الحق، وإنه من المقربين، وهو عند الله من الفجار المنافقين، وعند أرباب القلوب من الحمقى الجاهلين. لم يحكم علما، ولم يهذب خلقا، ولم يراقب قلبا سوى اتباع الهوى وحفظ الهذيان. وفرقة منهم طووا بساط الشرع، ما لهمش دعوة بالشرع خالص، من هؤلاء الصوفية، ورفضوا الأحكام وسووا بين الحلال والحرام. وبعضهم يقول إن الله مستغني عن عملي فلما أتعب نفسي، وبعضهم يقول لا قدر للأعمال بالجوارح وإنما النظر إلى القلوب، وقلوبنا والهة بحب الله تعالى وواصلة إلى معرفته، وإنما نخوض في الدنيا بأبداننا وقلوبنا عاكفة في الحضرة الربانية، فنحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب. ويزعمون أنهم قد ترقوا عن رتبة العوام واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية، وأن الشهوات لا تصدهم عن طريق الله تعالى بقوتهم فيها. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الأولى بقى بكده، إنما مات صلى الله عليه وسلم وهو يعني إلى قرب موته يصلي مثلا. فلو كان هو حد يعني وصل لمرحلة ما هوش محتاج لتزكية نفسه أن يأتي بالأعمال البدنية لكان هو صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، لكن ما فيش حد فيهم كده. ويرفعون أنفسهم عن درجات الأنبياء، لأن الأنبياء عليهم السلام كانوا يبكون على خطيئة واحدة سنين. وأصناف غرور أهل الإباحة لا تحصى، وكل ذلك أغاليط ووساوس خدعهم الشيطان بها لاشتغالهم بالمجاهدة قبل إحكام العلم، من غير اقتداء بشيخ صاحب علم ودين صالح للاقتداء به. ودي مصيبة المصائب، إن كل واحد يطلع في دماغه حاجة تقليعة يعملها. ومنهم فرقة أخرى جاوزوا هذه الطريق واشتغلوا بالمجاهدة وابتدأوا بسلوك الطريق وانفتح لهم باب المعرفة، فلما استنشقوا مبادئ ريح المعرفة تعجبوا منها وفرحوا بها وأعجبهم غريبها، فتقيدت قلوبهم بالالتفات إليها والتفكر فيها وكيفية انفتاح بابها عليهم وانسداده عن غيرهم. وكل ذلك غرور، يعني يا جماعة ابتدوا يجاهدوا نفسهم وابتدوا لغاية ما ابتدوا يشعروا بنوع أنس بالله عز وجل وبنوع لذة في الخلوة به سبحانه وتعالى إلى آخر هذه الأمور. فلما ابتدوا يحسوا ده ابتدوا بقى إيه يركبهم الغرور، يا سلام إزاي يتفتح لنا إحنا الحاجات دي وغيرنا محجوبون. خلي بالكم هما كانوا ماشيين في طريق صح، لكن مع بداية استنشاق مبادئ ريح المعرفة وهذه الأمور والأحوال التي يفيضها الرب عز وجل على القلوب ابتدوا يغتروا. قال لأن عجائب طريق الله سبحانه وتعالى ليس لها نهاية، ولو وقف مع كل أعجوبة وتقيد بها قصرت خطاه وجره الوصل إلى القصد. وكان مثاله مثال من قصد ملكا فرأى على بابه روضة فيها أزهار لم يكن رأى مثله، فوقف ينظر إليها حتى فاته الوقت الذي يمكن فيه لقاء الملك. الصنف الرابع يعني من المغرورين أرباب الأموال وهم فرق. ففرقة منهم يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرباطات والقناطر وما يظهر للناس يعني من حاجة من أمور الخير يعني، ويكتبون أسماءهم عليه ليتخلد ذكرهم ويبقى بعد الموت أثرهم، ولو كلف أحدهم أن ينفق دينارا ولا يكتب اسمه في الموضع الذي أنفق عليه لشق عليه. وده دليل إيه؟ دليل إن في رياء، هو عاوز يبقى يظهر، يتقال له طب ادفع دينار واحد بس مش هنكتب اسمك، يقول لك لا أنا أدفع 100,000 دينار بس يتكتب اسمي، ولولا أنه يريد وجه الناس لا وجه الله لما شق عليه ذلك، فإن الله يطلع عليه سواء كتب اسمه أو لم أو كتب اسمه أو لم يكتب. وبعضهم يصرف المال في زخرفة المسجد وتزيينه بالنقوش التي هي منهي عنها وشاغلة للمصلين، فإن المقصود من الصلاة الخشوع وحضور فإن المقصود من الصلاة الخشوع وحضور القلب، وذلك يعني تلك النقوش وذلك الفعل في المساجد يفسد قلوب المصلين، وتلاقي المصلين يحبوا يروحوا المساجد دي ويقول لك بنلاقي فيها راحة نفسية وبنلاقي فيها وهذا أيضا من الجهل بل من حب الدنيا، يحب يروح المسجد اللي يبقى فيه ايه اللي مليان رخام واللي مليان زخارف واللي مش عارف عامل ازاي. ولو فقه هذا الرجل ما جعلت المساجد له لاختار أدون المساجد وأقلها في هذه الأمور أصلا. قال ويشبه أن يكون ذلك من برضو يعني تقييم هذه الأمور بموازين الدنيا، لما تخش مكان مرصع بقى بالرخام ومزخرف وكده تلاقي نفسك مزقططة كده. المساجد مش كده يا جماعة، المساجد مش كده. قال فإن المقصود من الصلاة الخشوع وحضور القلب وذلك يفسد قلوب المصلين. فأما إن كان المال الذي صرفه في ذلك حراما كان أشد في الغرور، يعني كمان رايح يعمل حاجات منهي عنها في الشرع وكمان بفلوس حرام. قال مالك بن دينار رحمه الله أتى رجل مسجدا فوقف على الباب وقال مثلي لا يدخل بيت الله، فكتب في مكانه صديقا، يعني كأن هذا الرجل يتهم نفسه، أنا بقى أنا أدخل بيت ربنا، أنا الملوث، أنا الخاطي، أنا تقول لنفسك كده. فبهذا ينبغي أن تعظم المساجد، وهو أن يرى تلويث المسجد بدخوله فيه بنفسه جناية، يرى ذلك جناية على المسجد، لا أن يرى تلويث المسجد بالحرام أو بزخرف الدنيا منه على الله تعالى، فغرور هذا من حيث أنه يرى المنكر معروفا. وفرقة أخرى يحفظون يعني من أرباب الأموال يحفظون الأموال ويمسكونها بخلا، ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التي لا تحتاج إلى نفقة المال كالصيام والصلاة وختم القرآن، وهم مغرورون لأن البخل مهلك وقد استولى على قلوبهم يعني البخل، فهم محتاجون إلى قمعه بإخراج المال فقد اشتغلوا عنه بفضائل لا تجب عليهم. ومثالهم مثال من دخلت في ثوبه حية فاشتغل عنها بطبخ السكنجبين لتسكن به الصفراء، يعني مشغول بحاجة قليلة وسايب الحاجة الدهية اللي جوه. ومنهم من لا تسمح نفسه إلا بأداء الزكاة فقط، فيخرج الرديء من المال، أو يعطي من الفقراء من يخدمه ويتردد في حاجته، أو من يحتاج إليه في المستقبل، أو من له فيه غرض. ومنهم، واضح الكلام يا جماعة مش محتاج تعليق، ومنهم من يسلم من ذلك إلى بعض من يسلم من ذلك يعني الزكاة وكذا إلى بعض الأكابر ليفرقه، لينال بذلك عنده منزلة ويقوم بحوائجه، وكل ذلك مفسد للنية وصاحبه مغرور. ليه مغرور؟ يظن أنه على خير والأمر ليس كذلك، لأنه يطلب بعبادة الله تعالى عوضا من عن غيره، عوضا من غيره يظهر. وفرقة أخرى من أرباب الأموال وغيرهم اغتروا بحضور مجالس الذكر، وظنوا أن نفس الحضور يغنيهم عن العمل والاتعاظ، زي الدرس ده كده. دايما نقول لكم الدرس مش نقعد عشان نمصمص شفايفنا ونقول يا سلام كلام جميل، لا خالص، الدرس علشان نخلص نشتغل نعمل. وليس كذلك، لأن مجلس الذكر إنما فضل بكونه مرغبا في الخير، وكل ما يراد لغيره إذا لم يوصل إلى ذلك الغير، إذا لم يوصل إلى ذلك الغير فلا وقع له. وربما سمع أحدهم التخويف فلا يزيد على قوله يا سلام سلم، أو أعوذ بالله، ويظن أنه قد أتى بالمقصود. فاهمين يا جماعة؟ يعني يقول إيه؟ يعني واحد يسمع التخويف يقول إيه؟ اللهم سلم، أعوذ بالكلام ده، وفكر كده أنه كده عمل. لا، تسمع التخويف فتسيب المعاصي وتفعل الطاعات. ومثال هذا كمثل مريض يحضر عند الأطباء فيسمع ما يجري، يعني بين الأطباء، أو الجائع يحضر عند من يصف له الأطعمة اللذيذة ثم ينصرف فلا يغني ذلك عنه. فكذلك سماع وصف الطاعات دون العمل بها، يعني احنا عمالين نقول نعمل الطاعات بالشكل الفلاني، أو نسيب الرياء بالطريقة الفلانية، ونسيب الحسد بالطريقة الفلانية، ونسيب الغرور بالطريقة الفلانية. سمعت الكلمتين خرجت، لا لو جيت سألتك دلوقتي قول لي كده عشان ما تبقاش مرائي تعمل ايه، المفروض ترد، المفروض تعرفوا تردوا دلوقتي. ليه؟ لان انتوا خدتوا الكلام ده وشغالين عليه، اللي شغال عليه يعرف يرد، انما اللي ما اشتغلش هيرد ازاي؟ مصيبة كبيرة. أو غيره بقى، غير الرياء يعني. قال فكذلك سماع وصف الطاعات دون العمل بها، فكل وعظ لم يغير منك صفة تتغير بها أفعالك فهو حجة عليك. فإن قيل فما ذكرته من مداخل الغرور أمر لا يكاد يخلص منه، يعني إذا احنا كلنا رايحين في لهية كده، فالجواب أن مدار أمر الآخرة على معنى واحد وهو تقويم القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ولا يعجز عن ذلك إلا من لم تصدق نيته، فإن الإنسان لو اهتم بأمر الآخرة كما يهتم بأمر الدنيا لنالها، يعني لنال الآخرة، وقد فعل ذلك السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. ويستعان على التخلص من الغرور بثلاثة أشياء: العقل وهو النور الأصلي الذي يدرك به الإنسان حقائق الأشياء، والمعرفة التي يعرف بها الإنسان نفسه وربه ودنياه وآخرته. وفي كتاب المحبة وشرح عجائب القلب والتفكر وكتاب الشكر إشارات إلى وصف النفس ووصف جلال الله سبحانه. هذه كتب من هذا الكتاب الذي نقرأه، يعني عندنا هنا في كتاب اسمه كتاب المحبة، وفي كتاب اسمه شرح عجائب القلوب، ده اللي احنا خلصناه النهاردة آخر درس فيه إن شاء الله، اللي هو ربع المهلكات. والتفكر وكتاب الشكر، هذه كلها كتب هنا في الكتاب. قال ويستعين على معرفة الدنيا والآخرة بما ذكر في كتاب ذم الدنيا، هذا أيضا كتاب هنا في هذا الكتاب، يعني فصل في هذا الكتاب، وكتاب ذكر الموت. وإحنا كنا بنقرأ الكتابين دول من كتاب منهاج القاصدين قبل رمضان، مع في يوم الاثنين مع درس الفقه لو تفتكروا. قال فإذا حصلت هذه المعارف ثار من القلب بمعرفة الله تعالى حب الله، وبمعرفة الآخرة حب شدة الرغبة فيها، وبمعرفة الدنيا شدة الرغبة عنها، فيصير أهم أموره إليه ما يوصله إلى الله تعالى وينفعه في الآخرة. وإذا غلبت هذه الإرادة على قلب صحت نيته في الأمور كلها واندفع عنه كل غرور. فإذا غلب حب الله تعالى على قلبه لمعرفته به وبنفسه، واحتاج إلى الأمر الثالث وهو العلم، ونعني به العلم بكيفية سلوك الطريق إلى الله تعالى وآفاته. يبقى ثلاث حاجات: أول حاجة العقل، ثاني حاجة المعرفة، ونقصد بالمعرفة أن تعرف الله وأن تعرف نفسك وأن تعرف الدنيا وأن تعرف الآخرة، ثم العلم، دي ثالث حاجة. طب إيه العلم هنا؟ العلم إزاي أسلك الطريق إلى الله، وما هي آفات الطريق، والعلم بما يقربه منه ويهديه، وجميع ذلك في كتابنا هذا. قال: فيعرف من ربع العبادات والعادات ما هو محتاج إليه. هنا بقى ده الكتاب اللي معانا، مختصر منهج القاصدين وقبله منهج القاصدين وقبله الإحياء، وما هو مستغن عنه، ويتأدب بأدب الشرع، ويعرف من ربع المهلكات اللي هو الربع اللي احنا خلصناه الحمد لله، يعرف منه جميع العقبات المانعة من طريق الله تعالى، وهي الصفات المذمومة في الخلق، ويعرف من ربع المنجيات الصفات المحمودة التي لا بد أن توضع خلفا من المذمومة بعد محوها. فإذا أحاط بجميع ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التي أشرنا إليها من الغرور، والله أعلم. وإذا فعل جميع ذلك ينبغي أن يكون خائفا أن يخدعه الشيطان. عملت كل ده تفضل خايف برضه لغاية ما تموت. ليه؟ الشيطان ممكن يخدعك ويدعوه إلى الرياسة، بس أنا اللي خلصت الكتاب وأنا اللي بعمل بكل حاجة في الكتاب، أنا كده لازم أبقى الشيخ الكبير، أبقى طالب العلم الخطير، أبقى الداعية اللي ما فيش بعده. ويدعوه إلى الرياسة، ويخاف عليه أيضا من الأمن من مكر الله تعالى. ولذلك قيل: والمخلصون على خطر عظيم، كل الناس هلكة إلا العالمون، وكل العالمين هلكة إلا العاملون، كل الناس هلك إلا العالمين، وكل العالمين هلك إلا العاملين، وكل العاملين هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم، هكذا. وقال الإمام أحمد رحمه الله للشيطان حين قال له عند الموت: فتني. فقال: لا بعد، يعني لسه. فلا ينبغي أن يفارق الخوف قلوب الأولياء أبدا. نسأل الله تعالى السلامة من الغرور وحسن الخاتمة، إنه قريب مجيب، آخر الغرور، وبه تم ربع المهلكات. قال: ونشرع الآن في ربع المنجيات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.